بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي بكم في هذا المكان المبارك وفي هذا المسجد في بيت من بيوت الله، نتذاكر شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المنظومة المحفوظة من أكثر أو ما يقارب 1000 سنة، وهي منظومة لرجل اسمه إبراهيم ابن مسعود الإلبيري، أبو إسحاق الإلبيري. وانتشرت هذه المنظومة أبيات من الشعر، ويقال عنها منظومة ولا يقال الشعر، لأن الشعر من الشعور وقد فيه ما يزيد وينقص، ولكن هذه نظم لحكم، مثلما تنظم عقد من ذهب أو من جواهر فتجعله نظام، فهذه منظومة وأبيات مباركة سميت بتائية، تائية الإلبيري، لأن حرف التاء هو آخر هذه المنظومة. وكنا قد قرأنا مجموعة من النصائح ما يقارب 60 بيتا، يعني منتصف تقريبا في مجالس سابقة، وهذا المجلس الرابع، أخذنا 3 مجالس في يوم علمي وهذا المجلس الرابع في هذا اليوم العلمي الجديد. ومر معنا فيما سبق الوصايا عظيمة ونافعة، والحمد لله محفوظة مسجلة في هذه المنظومة. هذه الوصايا تتعلق بما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، وصايا إلى في حقيقة الإنسان في الدنيا، وصايا بما ينفع الإنسان في الدنيا من طلب العلم والإقبال على الله عز وجل، وأيضا من الزهادة في الدنيا، إلى غير ذلك من الوصايا. ونكمل إن شاء الله، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يبارك لنا في هذا المجلس. فتفضل بالقراءة من البيت 61، ومن البيت أيوة 61، وسنقسم بقية الأبيات هذه القادمة إلى كما سلف إلى مقاطع أيضا. فالجزء الأول هو نصائح من هي محاورة، هذه القصيدة كأنها محاورة، فهو قد نصح الابن الشاب ثم قال له انصحني أنت، فصارت الآن النصيحة إلى الكبير في 24 نصيحة. ثم بعد ذلك مقطع في تأدب النفس في تقبل النصائح وتقبل الخير في 4 أبيات و4 وصايا، أو 3 أبيات و4 وصايا. ثم بعدها المقطع الثالث، وهو نصيحة أيضا يعود الكبير وينصح الصغير ب20 نصيحة، ثم الخاتمة. نعم، تفضل اقرأ من البيت 61، على كل بيت سنحاول أن نصحح إذا كانت في رواية أخرى، ونضع أيضا النصيحة الجديدة، النصيحة الموجودة في هذا البيت، حتى نعد 24 نصيحة. نعم، تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فيقول الناظم علينا وعليه رحمة الله: وقل لي يا نصيح، لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. نعم، أيوة، لن نشرح الآن، سنؤخر الشرح، إنما نعلق على وقل لي يا نصيح، أو قل لي يا ناصح، جاءت في رواية قل لي يا ناصحي، يا ناصحي أو يا نصيح أو يا نصيح، لو بعقلك، جاءت في رواية لو لفعلك، لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت، أو لأنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. وهذه فيها النصيحة الأولى، وهي النظر لفعلك وعقلك، أن تنظر لنفسك. هذه النصيحة الأولى، أن تنظر لفعلك، انظر لفعلك وانظر بعقلك. سيأتي معنا إن شاء الله توضيح ذلك. نعم. قال رحمه الله: تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. هذه نصيحة يحذره من طول الأمل ومن التفريط. نعم. وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت. وما تجري ببالك حين شخت، أو وما تدري بحالك حيث شخت. وهذه النصيحة الثالثة، نسيان الموت مع الكبر. يعني أنت تكبر المفروض أنك تكون أكثر استعدادا للموت. نعم. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست. قد نكست، أو قيل قد نكثت، وهذه عن الانتكاسة. نعم. وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت. الخامسة هذه، الذنوب أثرها. نعم. ولم أشرب حميا أمي دفر وأنت شربتها حتى سكرت. حمية، ولم أشرب حمية أم دفر، يعني التعلق بالدنيا، سنشرحها بالتفصيل إن شاء الله. نعم. ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت. وانهملت، أو وانهمكت، أو وانتهكت. وهذا فيه تحذير من الظلم، نصيحة بالتحذير من الظلم. ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. هذه نصيحة في إضاعة الفرص وصحبة العلماء، تضيع فرصة مصاحبة أهل الخير والفضل. نعم. وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. هذه نصيحة في عدم الاقتداء بالقدوة. نعم. وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت. وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك، أو ونهنهك المشيب فما انتبهت. هذه التاسعة، في عدم الاتعاظ. نعم. لا يقبح بالفتى فعل التصادي وأقبح منه شيخ قد تفتى. نعم. هذه نصيحة عن التأمل في العمر وعدم إضاعة آخر الفرص، وهي آخر العمر. آخر عمر الإنسان هو من الفرص الأخيرة له في الحياة. نعم. فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت. أو ولو كنت اللبيب لما نطقت. وهذه الحادي عشر، يعني قيم نفسك وانشغل بها. ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. نعم. ذم النفس في سبيل الله، في الله. نعم. فلو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. الثالثة عشرة، مقام البكاء. نعم. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. عدم الأمن. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. الخامسة عشر، ثقل الذنوب. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. السادسة عشر، هذه إهمال النفس والغفلة عنها وإعطائها الأعذار، اعتذار لنفس الإنسان. نعم. رجعت القهقرى وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت. هذه السابعة عشرة، عدم تمكن الإيمان، يعني استقام بس ما تمكن الإيمان. نعم. ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت. الثامنة عشرة، عقيدة الحساب. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. التاسع عشر عظم ما حمل الإنسان. ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى. العشرين عقيدة الحشر والجزاء والأهوال. لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. الندامة 21. تفر من الهجير وتتقيه فهل عن جهنم قد فررت. نعم هذه الثالثة والعشرين الخوف من النار. ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. فضاعة النار. فلا تكذب فإن فلا تكذب أو فلا تكذب فإن الأمر جد. نعم فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. أو فلا تكذب فلا تكذب عفوا فلا تكذب فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. فلا تكذب أو فلا تنكر فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت أو وليس كما حسبت ولا ظننت. وهذه الأخيرة وهي أن الأمر حق وأنك في الدنيا مبتلى. طيب نعود إلى الأبيات هذا المقطع الكبير وهو النصائح التي وجهها الإلبيري لهذا الشاب وجهها لهذا الشاب هذه النصائح. وبعد أن وجه له الإلبيري وجه النصائح للشاب قال له انصحني كان تستطيع أن تقول لي وقل لي يا نصيح أو يا ناصحي لأنت أولى بنصحك أنت كبير سن أنا شاب أنت أولى بنصحك. ثم أخذ إيش يعدد هذه النصائح فتفضل بقراءتها يعني بيتا بيتا. نعم من أول إيه من أول قال رحمه الله وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. وهذه المحاورة تشبه نموذج مثل يعني محاورة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الأنصار حين خطب الأنصار في حنين قال لهم وجدتكم ضلال فاهتديتم وكذا ثم قال لو شئتم لقلتم كذا وكذا فيعني حاورهم. فهذه تشبه نفس النموذج. وقل لي أيها المنصوح قل لي أيها المنصوح يا نصيح. ونصيح هذه صيغة مبالغة عندنا ناصح اسم فاعل وأبلغ من صيغة اسم الفاعل صيغة المبالغة زي شاغل شغيل لاعب لعيب ناصح نصيح هي صيغة مبالغة. وقل لي يا نصيح يعني يا ناصح هذا ما أستحقه أن ترد به علي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك أو لو بعقلك قد نظرتها لو نظرتها بعقلك لتقصيرك. إنسان قد يغتر أحيانا بنفسه فيرى أنه ما شاء الله وهو سيء مقصر فلو فكر بالعقل وتأمل لرى أنني أفعل وأفعل وأفعل لو فعلت بعقلك نظرت إلى عظم تقصيرك. لما تقول ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. مجرد إعمال العقل يكشف لك نفسك والتقصير الموجود عندك. وهذه كما قلنا هذه مثل المحاورة ويعني إضراب يعني قصد به التوجه لنفسه بالنصح على لسان هذا الشاب أو على لسان ولده. وهذا يعني يجعل غيره يعاتبه ليكون العتاب أبلغ وأشد تأثيرا وإشعالا للحماس ممن يعني يريد أن يكون النصح على يد غيره. أنت نصحتني فأنا الآن أنصحك هذا الشاب الآن ينصح الكبير نصحتني بأمور مرة معنا أنا مقصر فيها نصحتني في طلب العلم ونصحتني في التعبد ونصحتني في الذكر ونصحتني في الزهد فأنا الآن أنصحك. والنصيحة بين الناس إما أن تكون نصيحة من صالح إلى صالح أو من مقصر لمقصر، أو من صالح لمقصر، أو من مقصر لصالح. هذه احتمالات الأربع. النصيحة من صالح إلى صالح مفيدة، رجل صالح ينصح أخاه الصالح. والنصيحة من مقصر لمقصر كلنا في الهوى سواء، نفس البضاعة. والنصيحة دين النصيحة، التناصح بين الجميع، ما في حكر النصيحة على أحد. النصيحة من رجل صالح إلى رجل مقصر هذه نافعة إذا كان يعني الشخص الآخر يعني موفق وتقبل هذه النصيحة، وأيضا رفق من الناصح، فإذا كان برفق وحب فتفيد. وقد يستكبر المقصر، لكن اللين إن شاء الله يأتي به، وأما الشدة فهي تنفره. طيب باقي النوع الرابع الأخير ما هو؟ من مقصر إلى صالح. أنا مقصر وأتي إليك، هذه قالوا أبلغ، لأن أقول لك أنا تراني كذا عندي تقصير، وأنت معروف ما شاء الله فيك خير كثير، ومع ذلك يعني مثلا أقول لك يا كشف أنا عندي تقصير في العلم، عندي تقصير في كذا، عندي أخذ بعض المحرمات، أشرب بعض الأشياء الجيدة مثلا، وأنت فاضل وأطالب علم وكذا، ولكن يحصل منك كذا وكذا. فهذه أبلغ إذا كان الإنسان فيه خير تقبل. مثال لو إنسان مثلا مهموم وقابل شخصا مريض، يعني نصيحة في الصحة، قال له يا أخي أنا مريض وعندي كذا وعندي كذا وعملت عمليات وعندي كذا وكذا، وأنت صحيح ومعافى ومع ذلك مهموم، فتأثر فيه تقول والله صحيح أنا الحمد لله المفروض أني ما أصنع مثل هذا. فلما تأتي من الأقل إلى الأعلى وقل لي يا نصيحه بل أنت أولى بنصحك لو بعقلك أو لو فعلك قد نظرت. طيب ولكن نشير إلى مسألة، لا يشترط في النصح الكمال، يعني لما أنصحك ما يشترط أني أنا أكون كامل حتى أني أنصحك، يعني إنما الأفضل لا شك أن أفضل تأثيرا أن يكون عندي أنا، يعني لا شك أن الفعل أشد تأثيرا عندما يرون الإنسان يعني الصالح كثير التلاوة والتعبد وإتيان المساجد حتى لو لم يتكلم فهو مؤثر، وإن كان يعني هو أشد وقعا في القلب ممن ابتعد، يعني أما من ابتعد عن الصلاح وينصح أقل من ذلك، لكن لا يمنع النصيحة أيضا. صحيح أن الإنسان القدوة أو الذي فعله وعمله نصيحته أبلغ. قال سعيد بن جبير لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يكون فيه شيء، حتى ما يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. لو كان، هذا كلام سعيد بن جبير. قال الإمام مالك معلقا عليه صدق ومن ذا الذي ليس فيه شيء، هي ذكرها ابن كثير. فإذا انتظرنا إلى ناصح كامل ضاعت الشريعة. وذكر ابن القيم في كتابه مدارس السالكين أن من مواطن الانتفاع العمى عن عيب الواعظ، قالوا خذوا الحكمة من أفواه المجانين، خذوا الحكمة من أي أحد، فالعمى عن عيب الواعظ، لا تنظر للشخص انظر للحكمة الذي لقد صدقك وهو كذوب، لأنك إن سلطت النظر عليه الشخص نصحك لابد أن تظهر عيوب. وذكر ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع عن بعض السلف اللهم استر عني عيوب شيخي، اللهم استر عيب شيخي عني، لأنك لو نظرت عيوب الشيخ قد ما تنتفع منه فتحرم، فالنظر لمعايبه قد يحول بينك وبين الانتفاع به. نعم هناك من رؤية أفعاله مؤثرة ومحفزة، لكن يوجد أيضا من عنده نقص في أفعاله ولكن عنده حكم، قد يكون إنسان شديد وطبعه ما هو جيد لكن عنده حكمة، خذ الحكمة وأنت اعمل بالطبع الجيد، خذ منه الحكمة وأكمل ما نقص عندك. فعندنا واجبان، الواجب الأول الالتزام بالعلم والعمل، هذا واجب عليك، والواجب الثاني النصح والدعوة. فأنت مطالب بأن تلتزم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومطالب بالتواصي، تواصل بالحق تواصل بالصبر. فعندنا فلا تلازم، ما نقول لا خلاص ما تنصح إلا أن تكون أنت مستقيم، لا، هذا واجب عليك وهذا واجب عليك. يجب عليك أن تعمل، أن تتعلم وتعمل، ويجب عليك أن تنصح. فإن قصرت في عملك أيضا انصح، ما في مهم، لا تلازم بينهما. فأنا أقول لا، ما ينصح إلا رجل مستقيم استقامة، لا، كلها واجبة هذه. فأنا أقول لا تنصح ما دمت مقصر، ولا نرد نصيحة أحد مقصر، بل هذا المثال ضربناه نصيحة من مقصر لصالح. الإمام أحمد ما كان ينسى نصيحة رجل له، قصة معروفة، وهو كان يحضر إلى الخليفة، يحضر إلى لما مسألة خلق القرآن، فكان العلماء يخافون حتى أن بعضهم يعني فيها قتل، فيوارون يقولون يوافقون الإمام، لأن الإمام قد غضب وحملوه المعتزلة على هذه، دفعوا لهذه البدعة ولهذه. فجاء الإمام أحمد، ومعروف موقف الإمام أحمد، فقال له هذا الرجل، وكان يدعو له ويترحم عليه، قال له اصبر للضرب، أنا ضربت كذا وكذا وأنا سارق في سبيل الباطل، وأنت في سبيل الله ما تبغى تصبر؟ فنصيحة من مقصر، قال أنا أضرب وأعاند وأتحمل علشان معاصي، وأنت ما تبغى تتحمل عشان عقيدة تنصر بها اسماء الله وصفاته ودينه وتوحيده وعقيدته. فتأثر لمحمد، يمكن تراجع القصة تجدوها، فما كان ينسى أن يدعو لهذا الناصح له. لو كان قال لمحمد أنا ما أقبل منك، أنت رجل فاجر، رجل فاجر ما فيك خير، كيف تنصحني؟ لا، بل تأثر، قال صبره على وقاسه، وكان لها قياس قوي ونافع. إذا لا تصد الناس، إنسان ينصحك يدخن مثلا، وجاء عندك يقول أنت كيف تدخن، كيف تنصحني؟ لا تقول هذا. فصحيح يعني يقول فابدأ بنفسك فذدها عن غيها، لو يعني قال إيش، فابدأ بنفسك فذدها عن غيها، فإن فعلت فإنك حكيم. هذا من باب التواضع، باب اعتراف بحقيقة الأمر. فالسلف كانوا يستعملون هذا من باب التواضع واعتراف بحقيقة الأمر وهضم للنفس. لكن لا تقل أخاف أن أقول ما لا أفعل من باب عدم النصح. نعم، من باب الالتزام، لا تقل ما لا تدعو لشيء لا تفعله، من باب ماذا هذا؟ من باب الالتزام. أنا كيف أدعو لشيء وأنا ما أفعله؟ أنا كيف أخدم الناس وما خدمت نفسي؟ من هذا الباب، من باب أني ألتزم أنا، لكن من باب أني أنا أني أدي واجب علي أيضا، واجب النصح. مثلا إنسان مبتلى بالتدخين مثلا، وأبناؤه ما يدخنون، جو خاص أنا كيف أنصح أبنائي ما يدخنون وأنا أصلا أدخن؟ إذا انتهى، أقفل هذا الباب. عليك الأمران، عليك أن تتوقف عن هذا المحرم وأن تنصح أبنائك. فإن ما استطعت على الأول أن تتوقف، قل لهم ترى هذا خطأ وأضرار وكذا، وأتي لهم بأضرار، قالوا أنت، قل لهم أنا مبتلى، لا خير فيه، خلاص مبتلى. نعم، هذا ما يعمل، لا يمنع من هذا. لا تقل أخاف أن أقول ما لا أفعل من باب النصح، لكن قله من باب ماذا؟ من باب الالتزام. نعم. طيب، أطلنا في هذا البيت، لكن تفرعنا إلى مسألة دعوية يعني قد تفيد فيها. نعم. قال رحمه الله: تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعك. هذه النصيحة الثانية، قال تقطعني على التفريط، يعني أنت لمتني كثيرا أني فرطت، أني فرطت في العلم وفرطت في العبادة، ولو قلت لنفسك أنت قطعت شوط حياتك بالتقصير. طبعا أنت لا تقول لإنسان نصحك انظر لنفسك أنت، لا تقول مثل هذا يعني لمن نصحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ولو قلتم لصدقتم كنت طريدا فآويتوني وكنت كذا، لكن هل الأنصار يصلح أن يقولوها؟ لا، لا يصلح أبدا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا منا لله، الله ورسوله أمن، لكن هو من نفسه تصلح مثلا. فلو قال لك يا أخي ترني أنا مقصر وأنصحك، نعم، لكن أنت لا تقول له يعني لمن نصحك يعني مثل هذه الكلام، انظر لنفسك، لا، لك ما تنتفع كذا، انتفع بكلامه ثم قل وأنا أيضا أنصحك وأستفيد من نصحك. طيب، تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعتها. لكن هو يقصد به الناظم، يقصد به معالجة يعني التقصير، وأن تكون قدوة، مطالب منك أن تكون قدوة. فالمطلوب منك مقامات كثيرة، المطلوب منك أن يكون أن تتعلم وتعمل وتشكر وتصبر وأن تتوب، والذنب ما أحد يخلو من الذنب، ما من كما جاء في الحديث الصحيح صحيح الألباني من حديث عبد الله بن عباس، ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق المؤمن، حتى يفارق الحياة يعني. وإن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر، نساء يعني هذا صفاء أيضا في المؤمن، ما يخرج عن الإيمان كونه مثلا يعني ينسى وكذا، لكن إذا ذكر ذكر، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأيضا هذا، نعم فضل البيت الذي بعده. قال رحمه الله: وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شفت. قد خوف من الموت، وأنت مفروض أنك تخاف أكثر، وهذا فيه أيضا يعني أن الرجل كلما كبر كلما يعني يرى قرب الآخرة، وكان الرجل إذا بلغ 40 تفرغ للعبادة، هذا بنص الآية، حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة، وقيل إذا بلغ 40 طوى فراشه، وقيل هو عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، إذا وصل 40 تفرغوا للمحاكم وللمطالبات والمحاربة على الدنيا واللهث وراءها والجشع، لا، إنما تفرغوا للآخرة، قطعوا يعني الشوط الكبير، لأنه مع الكبر يعني يغلب ظنه الخروج من الدنيا فيتهيأ لها بالعمل، كما قلنا حتى إذا بلغ 40 تفرغ العبادة وطوى فراشه، قد يفجأ بالموت، ما بالك إنسان يعني يعيش بعد 50، يعيش على الأدوية، لو تنقطع الأدوية هلك في فترة وجيزة إلا إن شاء الله، فقد يفاجأ بالموت، والأمر لا شك أنه مخيف، يعني الأمل الكبير يعيشه الإنسان. نعم فضل. قال رحمه الله: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت. نعم، قد نكثت أو نكثت، وهذه من المصائب، النكسة في الكبر، يعني تحصل استقامة في شبابه ونشوة للعلم عند كثير من الناس، ثم يأتيه الملل أو الفتور، أو يبتلى بأصحاب أو وجهاء يمشي معهم يبدأ ينخفض، تجده يوم كان عمره في 20، 25، 30 متحمس في طلب العلم وكذا، ابتلي لما وصل عمره 35 بوجهاء، دخل معهم على من أجل الدعوة، ندخل معهم لأجل خدمة الدعوة، لأجل الأعمال الخير، لأجل سيخدمون في الدعوة، ثم يدخل معهم ويصبح سيخدمون في الجيب، فيدخل معهم ويبدأ إيش؟ النكسة، كان أول أحسن استقام الآن، أو يأتي تنفتح له الدنيا بأموال، أو يأتيه أي نوع من أنواع الفتور والملل. يعني قد رأينا يعني شباب تحمسوا ثم كبروا، وبعضهم يعني حصل منه يعني ما حصل الفتور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. وهذا حديث في المسند وصححه الألباني برواية متعددة. وكان العلماء يخافون من الانتكاسة ويبكون خوفا من الانتكاسة. قال سفيان الثوري: أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. فلا بد أن يحرص الإنسان أن يستقيم ويستمر على الاستقامة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يلزموا حتى يدرككم الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجاء في الصحيح: يا عبد الله، يعني ابن عمرو بن العاص، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والانتكاسة لها أسباب سيمر معنا بيت عن ذلك. من أسباب الانتكاسة عدم رعاية النعمة. أنعم الله عليك بطلب العلم، هذه نعمة، ارعى هذه النعمة وابذل الأسباب التي أن تثبت على هذه النعمة. لم يكن مغيرا نعمة أنعمها، فإذا لم يرعى هذه النعم ولم يقدرها قدرها ويعجب بعمله أو فعل أي شيء. نعم. وهذا البيري يتحدث عن نفسه، يعني كعادة السلف يتهم نفسه هو. كذلك أيضا من الانتكاس لها أسباب، أنك ما تشكر النعمة، أنك تعجب بعملك، أنك كذلك مثلا تتصدر تنسب الأمور إليك، أنا اللي فعلت، أنا اللي صنعت، أنا اللي ألفت الكتاب الفلاني، أنا اللي صنعت كذا. هذه مصيبة، هذه يعني قد يصبح عملك خالصا لله، لا، عملك لنفسك مو لله. أنت أطلب علم لتنجو، لا ليعرفك الناس، ليعرفك الله، لتنجو عند الله، إن العبد، إن الله يحب العبد التقي. فحارب ما في النفس من رغبة في أن أمشي بين الناس وجيها وهذا الإنسان، لا، حارب، امنع هذا، ولا أنا أبغى عند الله. هب أنهم كلهم مدحوني أهل المنطقة كلها، ما استفدت حاجة في الحقيقة، إنما هو شيء داخلي. لذلك هذا ما يلبس المعجب، ما رأينا معجبا متكبرا إلا ينتكس، كان معه لحية حلقها، كان يذهب، لأنه ما فهم أصلا إجماع طلب العلم، ودخل في هذا الباب لأجل حظ من حظوظ النفس ليس إلا. نعم. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور. قال رحمه الله: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت. نعم. وها أنا، يعني في صغري، لم أخذ بحر الخطايا. فشبه الذنوب بمثل البحر، والبحر المغرق كما قد خذته حتى غرقت. والذنوب يعني مغرقة وثقيلة، ونشير أيضا إلى نفس الإشارة الأولى، إلى أنه يقول له: لو قلت هذا الكلام ولو عتبت عليه لا أجد غضابه، أنا أتقبل كلامك. البيري يقول لابنه هذا: لو قلت لأنك فعلت وفعلت وفعلت أنا لا أجد غضابه. وكانوا يفرحون بالنصح، كان يفرحون إذا وجد، إذا يفرحون بمن ينصحهم. وهل هذا الأمر موجود الآن؟ واحد يفرح بالنصح؟ قال بعضهم: هذا أمر قد ذهب، هذا ما يوم موجود، لا تغامر تنصح، إنما إذا رأيت منه تقصير لا تنصحه، لأني أخاف أنه معي صاحبك مرة ثانية، لكن إيش، أدعو له، اللهم اهدي حسن، اللهم اهدي علي، أدعو له، لأن ما أضمن لك المغامرة أنك تنصحه، إنه هو عارف. فالنصح قد يكون أمر يعني قد ذهب كما قال بعضهم، والله أعلم. لكن الصادق القاعدة أن الصادق يقبل. وعلى الناصح الرفق والأدب، وإن رآه مقصرا يقول له انتبه لكذا وكذا، أو يقول أي يدعو له يقول أسأل الله يهديه ويصلحه. لأن تعصب النفس، تعصب الإنسان طبع بشري، ترى أنت متعصب لا تنكر ترى، لكن في شيء يعني شيء في تعصب بعيد مرة. فالإنسان ما يرضى أن يقال أنه هذا المخطئ، لكن يشار إليه من بعيد ويشار إليه. والذنب والتقصير حاصل، كل ابن آدم خطاء. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم، أستغفر الله وأتوب إليه. هذه أعظم عزاء هذا الحديث، تعزية لنا نحن المذنبون، والله قال أغفر لكم. يا لكرمه سبحانه وتعالى. بخلاف مثلا كان بعض التكفيرين يعني إذا وقع في أحد في ذنب كفره مباشرة، دخلوا 50 تكفيري وخرجوا مع الاثنين، واحد ما صحي صلاة الفجر كفروه، واحد ما ذهب معهم درس كفروه. حتى أن أحدهم قال قالوا له في المدينة حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شرب المسكر ومن زنى، قال لا مستحيل، ويبغى يكفر، بس قالوا هذا ترى النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله نزعت الخوارج، يعني إن شاء الله أنها يعني ذهبت كثيرا يعني. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولم أشرب حميا أمي دفر وأنت شربتها حتى سكرت. حمية يعني الحمى، حمى الشيء يعني من ذروة الشيء يعني. ولم أشرب حمية أم دفر، قالوا أم دفر العرب من حبها للخمر، القهوة حقهم الخمر، الكوفي حقهم العرب من حبها بالخمر، سموها بأسماء كثيرة، سموها أم دفر، سموها بلها أسماء كثيرة، كنت راجعونها في الله. وحتى الإسلام لما جاء الإسلام ما حرمها أول مرة، بل امتن عليهم قال أعطيناكم رزق وأعطيناكم خمر، أي والله صحيح، حتى يدعوهم للتوحيد. وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، والحمد لله اللي رزقنا الخمر. طيب هو يبغى هدف أكبر، وشو يدعوهم للتوحيد الله عز وجل، المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن الخمر والميسر، ها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت الآية الثالثة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاءت آخر شيء التحريم، أن العرب عندهم مصيبة، والحمد لله إحنا عندنا الآن مقاهي اللي يبغى يروح بدون ما يحتاج خمر يعني، لأن الخمر هذه متلفة ومهلكة وتهلك أجسامهم وأبدانهم. طيب، وقالت عائشة كما في صحيح البخاري: لو أن الله أول ما أنزل تحريم الخمر لما آمنت العرب. عرفتم كيف يحبون الخمر؟ لذلك ما جت لهم مواجهة، إنما جاء أول شيء امتنان عليهم: اعبدوا الله لأنه أعطاكم خمر، كما في آية النحل، ثم الآيات الثلاث المتدرجة، وبعد ذلك جاء إيش؟ جاء تحريم الخمر. وتقبلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غاية القبول، ورشوا هذه الخمور من البيوت وسالت المدينة، وما أحد عارض أبدا، لأن الحكمة أتت إليهم بالتدرج. في قصة معروفة، في قصة معروفة: ولم أشرب حمية أم دفر. والدفر أيضا هو الريح النتنة، والخمر ريحته نتنة، الدفر أيضا ريحة المنتنة. وقيل أيضا من معنى الدفر المصيبة، وقد تكون الدفر للمصيبة، والخمر نفس الشيء يعني تسمى خمر مصيبة. فالمصيبة عند العرب تسمى أم دفر، وسميت بها الدنيا. طيب الآن عندنا أم دفر، الخمر اسمها أم دفر، المصيبة اسمها أم دفر، الدنيا اسمها أم دفر. طب لماذا سميت الدنيا أم دفر؟ سميت الخمر أم دفر لأنها تدفر بك في مصيبة، وسميت المصيبة أم دفر لأنها مصيبة، أن دفرت في شيء ولا دفر بك في شيء مصيبة. وسميت الدنيا أم دفر لأنها مصائب، كلها الدنيا مصائب، الدنيا كلها لكثرة المصائب فيها. أراجع هل يعني دفر نفس الكلمة اللي عندنا؟ طيب أم دفر وأنت شربت حتى سكرت، يعني أنت شربت من الدنيا. فشبه حب الدنيا بالسكر، كما أن الشراب الخمر يفقدك الصواب والحق، فالدنيا يشرب منها القلب بالركون إليها والحب لها حتى يفقد الصواب، بل تأتيه أكبر المواعظ مع يتعظ مثل السكران. السكران تقول له في شرطة بيمسكونك، ما ينتبه، في حفظ ما ينتبه. كذلك صاحب الدنيا اللي تعلق بالدنيا يأتيه مرض خطير، يصاب بمصيبة برضه متعلق بالدنيا، فقد عقله خاص. عمرك 80 ترى ناس تموت برضه متعلق باقي. شربة حتى سكر، فالسكران بالدنيا مقبل عليها معرض عن آخرته، لا يكاد يفكر إلا في الدنيا الفانية، مهما أتته من العبر لا يصح. ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربت حتى سكرت، هذا التعلق بالدنيا. نعم. قال رحمه الله عرفت أن أم دفر وش أم دفر. طيب ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت، يعني هذا التحذير من الظلم بأنواعه، لا تحل في مكان ظلم، ولا يجزئك عند الله أنك في أرض فساد وظلم تقول كلهم سارق أنا سارق معهم، كلهم نهابين أراضي أنا أنهب معهم، ما يجزئك عند الله. لا عذر لك إذا فسد الناس أن تفسد، وإن أضاعوا واجباتهم أن تضيع واجباتك، هذا لا يضرك. نعم. قال رحمه الله ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، نعم هذا من تواضعه، يعني كانت هناك فرص للاستفادة من الأخيار للعلماء، ونعمة الزمن الصالح هذه نعمة، إذا كان الزمن فيه أخيار هذه نعمة عظيمة، أن تنشأ في هذا العصر وتستفيد. وكم أناس ندموا، يعني كان في وقتهم مثلا علماء أعلام قدوة فبهداهم اقتده، لكن ما جالسوهم، ندموا كثير. كان الشيخ ابن باز موجود، ناس عاصروه وفوتوا، كان بالإمكان يجلسوا معه ويحضروا دروسه وكذا وينتفعوا ويأثر فيهم كثير. ناس أيضا عاصروا الشيخ ابن عثيمين ولم يتمنوا أن يستفيدوا منه، لكن وهكذا. ولم أنشأ بعصر فيه نفع، زمن الصلاح هذا نعمة، والحمد لله لا يزال الصلاح يعني في كل مكان وزمان، وأنت نشأت فيه وما انتفعت. لذلك إذا وجدت أهل الفضل، هذه هي متعة الحياة أن تجد أناس صالحين. لذلك الشيطان يحرص حرصا عظيما على إفساد بين أهل الصلاح حتى يتفرقون. فأنت إذا كنت صاحب لك محب للعلم، محب للخير، محب للفضل، صاحبه، ولا أبعد عن كل شيء سيوقعك على عيوبه، ولا تبالغ الله يهديه لو عنده كذا، لأن هذا مش شيطان، خله رجل صالح كذا عنده عيوب كلنا ترى نفس المشكلة. اغتنم هذا وجود هذا الأخ الصالح. هذا في هناك محافظة مدن ما في رجل صالح، في قرى ما في رجل صالح، شخص لحاله غريب، إيش يسوي؟ يترك أرضه وليرثه عشان يبحث عن ناس صالحين. ففي مكانك في ناس فيهم صلاح هذه نعمة عظيمة جدا ولا يعرفها إلا من ذهب يعني للعمل أو لمكان ما فيه في حسب الغربة والوحشة. وهذا أيضا يعني من كما قلنا من تواضع الشيخ. نعم. وشيخ أحمد النجم رحمه الله يعني له مثل ذلك عتاب للنفس كما أن هذا اللي يعاتب نفسه على لسان غيره فيقول رحمه الله رحمة واسعة يعني أحمد يا كسول عن المعالي ويا رقادا في سود الليالي تشاغل بالتوافه ثم ترجو لحاقا مع أولي الهمم العوالي وخير منه في الأخرى وأجدأ. نعم. قال تروم المجد مع كسل وعجز أضعت العمر في طلب المحال فما إيثارك الدنيا بخير لو ولو كان اصطناعا للحلال وخير منه في الأخرى وأجدى بأن تحظى بخدمة ذي الجلال فسله العون إدمانا ملحا يحب الله ملحاح الدعاء إلى آخر قصائده المعروف. نعم تفضل. قال رحمه الله وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. نعم. ولقد هذه لام ابتدائية الموطئة للقسم ولقد صاحبت أعلاما يعني عرفت وجالست أعلام في الدين والسنة والخلق والزهد ولم أرك اقتديت بهم في العبادة والعلم والصلاح. هذه خسارة. الواجب الاقتداء بأهل العلم وللعالم والمجالس أثر كبير في على الطالب ومجالسة الأخيار ترفعك في دينك ودنياك ومجالسة الأشرار مجالسة الأشرار تهون عليك الدين وتضعف إيمانك. وحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا قال له أخرج منها لأن وجودك مع هؤلاء الناس يهون عليك الدين ويهون عليك الاستقامة يضعف استقامتك. لكن إذا جالست أناس حريصين ترتفع دون أن تشعر ما تجتهد دون تعب تجتهد لكن تجالس أناس بعيدين ستثقيل عليك الطاعة. فالنشأة في زمان ومكان صلاح هذا يؤثر والنشأة في مكان فساد شهوات بدع هذا يؤثر. ولكن ليس عذرا ينشأ الإنسان في مكان فساد فكم من نشأ في مكان صلاح ومكان سنة ولم يأخذ بها وانحرف وهو من أهل بين أهل السنة نشأ ومنهم من نشأ في أرض الكفر وأرض البدعة وبحث عن الحق واستنار له فطالب الحق بعون الله يهديه الله ويقذف في قلبه الهداية. إذن الانتفاع بمصاحبة الكبار والحرص عليهم والاقتداء بهم لهم أثر كبير في حياة الإنسان وتنتفع كثيرا من سلوكهم وسمتهم وأفعالهم وتعاملاتهم فهو مصدر اللقاء بهم والجلوس معهم مصدر من مصادر العلم الشرعي. نعم. قال رحمه الله وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت. وناداك الكتاب الله أكبر كتاب الله بمواعظه وآياته المتكررة فلم تجبه ما أجبت الأوامر والنواهي هذه ونبهك المشيب شبته هذه علامة. وفي أيضا ونهناك المشيب النهنها يعني حاول يردك يحاول لكن أنت ماشي فما انتهيت أو فما انتبهت لقسوة القلب. فالمشيب ينبهك بماذا؟ هم يقولون عندنا شايب. إيش تفهم شايب؟ إذا قالوا في واحد سوى كذا ثم تبغى تعرف بوم إيش تقول؟ شايب. حاطول يعرف أنه رجل إيش؟ كبير في السن دنا أجله شيب في الرأس في اللحية والشيب له علاقة بالصحة أحيانا، قد يكون له علاقة بالوراثة لكن له علاقة بالصحة. زمان مثلا يشيبون في السبعين لأن صحته متماسكة إلى السبعين أو إلى الستين، الآن لأن صحته تعبانة يشيب في الأربعين، فهي نذير هي. وجاءكم النذير، رجح البخاري أنه الشيب. واشتعل الرأس شيبا، زكريا خلاص اشتعل الرأس انتهيت، أبغى خليفة، أبغى من يخلفني، لأني مدام شبت وتكامل الشيب يعني أنا انتهى خلاص، أنا الحصاد. وقال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل منهم من يجاوز. وإذا بلغ الإنسان يعني بعد الخمسين يأتي شعور مختلف عن اللي في الثلاثين، يأتي يرى الحياة مملة وتمضي سريعا، ما عاد في أحداث، تعود كل شيء قد شافه في الحياة، ما في شيء يثيره أصلا، بخلاف الشاب المتحمس اللي يثيره أشياء كثيرة، لكن اللي قد كبر ما عاد في شيء يثيره في الحقيقة. كما قال زهير بن أبي سلمى سئمت تكاليف الحياة، ومن يعيش ثمانين حولا لا أب لك يسأمي. فالإنسان يعد لهذا العمر إن وصل إليه، يعد له بالقرآن وبالعلم الشرعي وبقراءة القرآن وبالتفقه في بداية حياته حتى يعيش على هذا الخير وهذا، لأنه مهما حصل في الدنيا سيتقاعد. أفرض أنه كان مهندسا، كان طبيبا، كان طيارا، كان كذا، سيأتي يوم يقولون الله ما عاد تنفع تكون طيار، ما عاد تنفع تكون طبيب، تمسك المشرط تقول كذا، إيش تسوي عملية أنت ما تقدر، ما عاد ينفع خلاص، جيل قديم لا بد يطلعوك ويبقى معك. لكن إذا حصلت من الفقه في دين الله ومعك من القرآن ومعك من المعاني العظيمة هذه تعيش عليها بخير بإذن الله تعالى. فقلنا هذا الحديث أعمار أمتي بين الستين والسبعين. وقال وهذا الشيب انذار لك ونور للمسلم يوم القيامة ووقار. جاء في السنن لأبي داود والترمذي لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. لكن الغفلة، قال بعض السلف ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب أبدا، ولا في عقوبة أشد من قلبك لا يلين، أشد من قسوة القلب. وآثار كثيرة عن الصحابة، عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر في الخوف وهضم النفس، ورضي الله عن أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الدعاء، قال اللهم إني ظلمت نفسي. فماذا بعد الشيب؟ ونهنا هكذا المشيب، ماذا بعد الشيب؟ بعدها الضعف، ضعف في القوة وضعف في الأعضاء. قال رحمه الله فلا أنت استفدت بالنقل وناداك الكتاب فلم تجيبه، ولا استفدت بالعقل، نهنا هكذا المشيب. آيات الكونية في جسمك أنت ما انتبهت لها، والآيات إيش النقلية من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله لا يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. ما يزال يوجه النصيحة إلينا الكبار، إلى الكبار، ويقبح بالفتى. والله الفتى الصغير اللي ما قد بلغ أو حول البلوغ يشين به فعل التصابي، الطيش والتهور، هذه سمة في الفتى الصغير، ولكنها مشينة له. المعاصي مقبوحة، يشين بالفتى فعل التصابي من الطيش والتهور. طيب الكبير كيف؟ وأقبح منه شيخ قد تفتى. وانظر وسائل هذه الحديثة كيف طلعت الشيبان. طيب الشيب هذا ليش الشيخ هذا إنسان مفروض ما يكون عنده هذا الطيش والتهور قلة العقل والسفه، لأنه شهوته قد قلت، قليل الشهوة. ثانيا جرب الحياة ورأى الأحوال، وجاء في الحديث أنه يشتد الغضب عليه، غضب الله على أشيمة طنزان، رجل فيه الشمط وهو الشيب، ولا زال يمارس مثل الزنا وما عاد عنده شيء، يعني ما عنده شهوة أصلا، بس إن إمعانا في. فالمفترض أنك تعمل أعمال الكبار وأعمال العقلاء لا الجهلاء. وجاء عند البخاري: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى أن بلغ 70 سنة أو أن بلغ 60 سنة. وطبعا هذه الوسائل يعني فيها تأثيرنا بالثقافات السيئة وثقافات الغرب وثقافات الله. والآن أظن أن الشرق هم بيقول أخص من الغرب، ففي هذا الزمن كثرت القبائح تقليدا لأهل الباطل، تقليدا للغرب. فأفعال الصبيان من اللهو واللعب قبيحة في حق الشاب، وأقبح منه الكبير، لأن الصبي كما قلنا يغلب عليه ضاعة الوقت واللعب والإعراض عن العلم والعبادة أو الكسل إذا لم يربى تربية صحيحة. أما الكبير فالمفترض منه أنه يكون بعيد عن ذلك، والواجب عليه الإقبال على آخرته بالكلية. نعم. قال رحمه الله: فأنت أحق بالتهنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقت. قال: فأنت، يعني أنت أحق بالتهنيد مني، أنت أحق باللوم. يقول الشاب للكبير: أنت أحق أن تلام. وفند الشيء إذا أخرجه، والتفنيد يعني التجهيل والتسفيه، لولا أن تفندون. يعني أنت أولى أن تعدد عيوبك وأن تلوم نفسك، فأنت أحق بالتفنيد يعني باللوم. والتفنيد الذي بمعنى فنده يعني أخرجه أو أبعده أو لامه أو جهله. ولو سكت المسيء لما نطقت، يعني مفروض أنك تنشغل بعيوبك وبما عندك من النقص، فما أصلا يمديك تتكلم مع غيرك انشغال بنفسك أنت. وقلنا أيضا فيها رواية أخرى، ما هي؟ ولو كنت اللبيب. أيوة. ولو سكت اللبيب لما نطقت. ها؟ ولو سكت المسيء لما نطقت. وفي أيضا: ولو كنت اللبيب لما نطقت. لو كنت عاقل وتعرف الفضائح اللي عندك ما تكلمت. وطبعا هذا كما قررنا سابقا وأطل في أن الحق أنه أن النصح لا يرد ولو أتى من مقصر من جهة الرد، لكن من جهة الالتزام نقصد هنا. فاللبيب يعالج نفسه ولا ينطق بالسوء ولا يقف موقف السفة. ولو كنت المسيء أو اللبيب فافعل ما قصرت فيه لئلا تلام بالنقص والعيب. فأنت أحق بالتفنيد مني، كوني صغير أنا ما عندي نفس المعلومات اللي عندك ولا العقل ولا الكبر ولا. ولو كنت يعني تعرف وكنت منشغل بنفسك لما نطقت. فمن باب الانشغال بالنفس. نعم. قال رحمه الله: ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيد فهي أجدر من ذممت. نعم. ونفسك ذم، اترك الآخرين وذم نفسك بالتقصير، ولا تذمم سواها فأنت أولى. فمن اشتغل بعيوب غيره نسي عيبه. والنفس ذم النفس، أقسم الله بالنفس اللوامة، يلوم نفسه: ما قمت، ما فعلت، ما اجتهدت، ما قمت بهذا الواجب، وهكذا. لأن ذم النفس يعود بصلاح للنفس، وذم النفس كذلك يقتلع جذور الاغترار. فلا تزكوا أنفسكم، لكن اللي يمدح نفسه كيف يعالجها؟ وهو يمدح النفس. فذم النفس لغرض إصلاح النفس من هذا التقصير، وذم النفس تواضع. قالوا: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين. وقال عتبة بن غزوان كما في صحيح مسلم، قال عتبة بن غزوان في خطبته عند موت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وهذا لا يعني أنه عدم يعني انشغال بنفسك ولا تذمم سواها، لا يعني أن لا تقوم بالحق الواجب من ذم من يستحق الذم، فهذا من الأعمال سيقام بها، مثلا من تبديع الوقوف على خطأ المبتدع، ومن تخطئة المخطئ والمبتدع أو الكافر أو كذا. وهذا هو مسلك العلماء، مسلك العلماء لا الجهلاء. الجاهل ما يدخل نفسه في هذه الأشياء إلا إذا احتاج لشيء يسأل عالم ويأخذ منه، احتاج أن يطلب العلم، رأى كتاب لفلان سأل العلماء، ما أخذ هذا أخذ هذا، خلاص بس ما يكثر، لا يدخل، إنما يعرف ما الذي ينفعه، ويعرف الشر، ويعرف أهل السنة من أهل البدعة، ما يخلط بينهم، ما يميز المبتدع من صاحب السنة من صاحب البدعة، لكن يعتني بالأصل هو العلم والتوحيد والسنة والسير الصحيح في طريق العلم، ويعرف أهل البدع هؤلاء، ولا ينشغل، ما يخلي يضيع وقته عن أنه يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويطلب العلم ويتفقه في الدين ويعرف التفسير، ما ينشغل بفلان ومحمد وعلي وسلم. طبعا هذا بيضيعون هذا، خلاص أعرف أن هؤلاء كذا، خلاص انتهى، أن هؤلاء أهل البدع، أهل أهواء، أهل انحراف، أخشى من كتبهم، أخشى من مقالاتهم، أخشى من السماع لهم، وخلاص انتهينا. لا يعطف علي الشيطان ويجعلني بس أنشغل بهؤلاء وتقضي علي الأيام والليالي. قال فلان وقال فلان، ما يستاهلون يا أخي، حرام عليك، ما يستاهلون تضيع القرآن، تضيع السنة، تضيع حفظ صفحة من القرآن وأنت منشغل بهذا. هذا شغل العلماء جزاهم الله خير، ألفوا الكتب وبينوا، أن تعرف هذا الشخص ما يصلح، خلاص أسمع من هذا. هذا أهل السنة سماتهم كذا، وأهل البدعة سماتهم كذا، رموز أهل السنة ها هم، رموز أهل البدعة هؤلاء، خلاص انتهى. نعم تفضل. نعم إيه، أنا أشوف نبغى نخلص المقطع. أيوة طيب، فلو بكت طيب نكمل البيت هذا، بيت واحد. قال رحمه الله: فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. نعم، فلو بكت الدماء عيناك خوفا، خوفا مفعول مطلق أو مفعول لأجله، عفوا مفعول لأجله، لو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك، لأجل ذنبك حصلت على ذنبك، لم أقل لك قد أمنت، يعني ما أمنت بالنجاة من النار ودخول الجنة. فالبكاء من المنازل العظيمة، وجعلها الله، جعل الله البكاء هذا في أهل الخشية، وصف بها الرسل والأنبياء وأهل الإيمان، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يخرون للأذقان يبكون. وقال صلى الله عليه وسلم: ولبكيتم كثيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، كما جاء في الشمائل صحاح الألباني. وهذا البكاء للتلاوة إذا تتلى عليهم آية الرحمن، هذا من سلطان القرآن عليهم. ولكن هؤلاء هم المتقون، لا ريب فيه، ذلك الكتاب غيب هدى للمتقين. المتقي هو من أصبح القرآن عليه سلطة على جوارحه، وأما غير المتقي فلا ينتفع به. وما الذي يجلب البكاء حتى تصل لهذه المرحلة؟ ما الذي يجلب؟ أولا الخوف من الله عز وجل، الخوف والخوف أو الخوف من التعظيم لله عز وجل، نقول التعظيم لله سبحانه وتعالى، واستحضار الذنب، واستحضار تقصير في حياتك، وخوفك من الله. إذا عظمت الله وخفته واستحضرت ذنبك واستحضرت تقصيرك، وهذه الأمور تجلب لك الـ الـ الـ الـ الـ هذه الصفة البكاء. فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، قد تحملت ذنوب عظيمة من الظلم والتعلق بالدنيا، فلم أقل لك قد أمنت. كيف تأمن في يوم القيامة، اليوم العصيب الذي لا يأمن فيه حتى الرسل؟ وحديث الشفاعة عندنا، الأنبياء كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، ولا يتجرؤون على التقدم والدعاء للبشر. فالخوف وعدم الأمن قد أخذ منهم ما أخذه، والفزع، ويفزع حتى من لا ذنب له كعيسى عليه السلام. زدنا بيتا. طيب، قال رحمه الله: ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. نعم، حقيقتك أنك عبد. أيوة، يجب أن تعرف هذه الحقيقة وأن تعيش على هذه الحقيقة، إنك عبد مملوك، خلقت للأوامر والنواهي بالكتاب والسنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آمرهم وأنهاهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة. أنت عبد، ومن لك بالأمان وأنت عبد، هذه عقيدة، عش على أنك أنت عبد الله، وامشي على ما أراد الله، ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وأنت عبد، لا تغتر بكثرة، ولا تغتر بكثرة عبادتك أو علمك، فكونك من العباد نعمة من الله عليك، وكونك طالب علم نعمة من الله عليك، تشكر الله عليه وتخضع له، لا تغتر وتتكبر، تمن عليه، هو يمن عليك أنه جعلك أنت صاحب عبادة صاحب فضل. والخوف، كل الخوف أن تسلب منك هذه النعمة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعبدون ويطلبون الخير ويفعلونه وقلوبهم وجلة. نقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.